أصدرت كل من الجمعية الدنماركية للصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمعية الإسلندية للصداقة والثقافة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بياناً يوم السابع من هذا الشهر استنكاراً للمناورات العسكرية المشتركة العدوانية للإمبريالية الأمريكية وعملائها في كوريا الجنوبية ضد جمهوريتنا.